أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس التفسير من تفسير تيسير الكريم المنان للشيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة التي مطلعها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ونحو ذلك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص، واليوم الآخر أيضا البر يكون بعد الإيمان بالله باليوم الآخر، وهو كل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من سنته مما يكون بعد الموت. والملائكة أيضا هذا الركن الثالث من أركان الإيمان الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب وهذا ركن آخر من أركان الإيمان. الكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظمها القرآن، فيؤمن أنزلها على رسله، وعلى رسوله أعظمها هو القرآن الذي أنزله على رسوله، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام والقصص والمواعظ وما فيه من إيمان وما شابه ذلك، والنبيين عموما خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في صفات هؤلاء الذين ينالون درجة البر فوق إيمانهم بالأركان. أيضا هناك في أعمال وآتى المال، وهو كل ما يتموله الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه، أي حب المال بين به أن المال محبوب فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه ودليلا على هذا الإيمان. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل، لأنه في هذه الحال يجب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. ثم ذكر سبحانه وتعالى المنفق عليهم: وهم أولى الناس ببرك، وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من ذوي القربى الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون، يعني تكون النصرة بينهم ويكون العقل بينهم، والعقل إذا قتل أحدهم أو كانت عليه دية يجتمعون فيجمعون له هذه الدية، يتعاقلون. فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان العالي، الإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم. ذوي القربى واليتامى، اليتامى هم الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وقد فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده. فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه. ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه. والمساكين هم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر، فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. أما ابن السبيل فهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصاريف. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو بتزويده أو إعطائه آلة السفر أو آلة لسفره أو دفع ما ينويه من المظالم وغيرها. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية، يعني ابتلي بالاعتداء على الآخرين خطأ فكسر يد الآخر أو شجه في رأسه أو ما شابه ذلك، هذا يسمى أرش جناية. أو ضريبة، ابتلي بضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك، فهذا له الحق وإن كان غنيا وهو سائل فأن نعطيه من الزكاة والأموال. وفي الرقاب فيدخل فيه العتق، عتق العبيد، والإعانة على هذا العتق وبذل مال المكاتب، وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده، وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة، يعطي الإنسان لمثل هذه الأمور. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات، عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبها يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، العهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها. وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد